أمر الله تبارك وتعالى وتكذيبها بالرسول وصدها عن سبيل الله والمسجد الحرام. وقد ذكرهم الله تبارك وتعالى في الآية السابقة بمصارع الغابرين، فقال وقال لنبيه وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم قال جل وعلا ويستعجلونك بالعذاب. استعجالهم بالعذاب يعني طلبهم أن يأتيهم العذاب الذي وعد به الكفار في الآخرة أن يأتيهم في الدنيا، أن يأتيهم في هذه الحياة. لماذا يتأخر؟ كما جاء في قول الله تبارك وتعالى وقالوا ربنا عجل لنا قسطنا قبل يوم الحساب. قسطنا يعني نصيبنا من العذاب، عجله لنا هنا قبل يوم الحساب. وكذلك قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فبدلا من أن يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه وفقنا إلى اتباعه، لا، قالوا إذا كان هذا هو الحق فإذا لا نقبله، لا يمكن أن نقبله، فأمطر علينا حجارة من السماء ائتنا بعذاب أليم. وهذا قمة العناد وقمة المكابرة وقمة الكفر، وأنهم لا يطيقون أن يدخلوا في هذا الدين وأن يتبعوا هذا الرسول ولو كان يعني مستعدين لفراقه ولو كان إلى النار، ويطلب العذاب أن يأتيهم يعني حالا وآلا في هذا الوقت ولا يتأخر إلى يوم القيامة. قال جل وعلا ويستعجلونك بالعذاب، ثم قال جل وعلا ولن يخلف الله وعده، يعني أن تهديد من الله تبارك وتعالى أن وعد الله تبارك وتعالى الذي وعدهم بالعقوبة في الآخرة ستأتي، وكذلك بالعقوبة في الدنيا ستأتي، لكنها في الوقت الذي قدره الله تبارك وتعالى. ولن يخلف الله وعده، لن التي تنفي يعني الفعل في المستقبل، لن يكون هناك إخلاف من الله تبارك وتعالى، وعد الله لا يخلف الميعاد. ثم قال جل وعلا إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد، يوم من أيام الله مثل ألف سنة من أيام الدنيا، فإذا كان هذا يوم واحد للعذاب فكيف به، إذا كان سيعذب يوم واحد فكيف وعذابه مستمر إلى ما لا نهاية. وإن يوما عند ربك يعني هؤلاء المستعجلين بالعذاب لو أنهم عذبوا يوما واحدا فإنه بمقدار ألف سنة مما يعذبون. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ثم قال جل وعلا كأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، يعني كثير من القرى المدن العامرة بأهلها أمليت لها، أمليت لها الإملاء، والإملال هو أن يصير الله تبارك وتعالى لها يعني في حياتها وفي غرورها ويمدها بما يمدها به من المال والنعم فتغتر وتظن أن هذا يعني عدم مجيء العذاب مع كفرهم وعنادهم أنهم على الحق وعلى الصواب. فيخبر تبارك وتعالى بأن قرى كثيرة كانت هؤلاء المجرمين أملى لهم الله تبارك وتعالى يعني مد لهم الحب في كفرهم وعنادهم. أمليت لها وهي ظالمة، وهي ظالمة جملة حالية يعني مع ظلمهم إلا أن الله تبارك وتعالى أمهلهم ومد لهم يعني في حياتهم في الدنيا. قال جل وعلا ثم أخذتها، الأخذ بالهلاك وإلي المصير، والمصير في النهاية يعني أخذتها في الدنيا والمصير يعني في يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. قل يا أيها الناس أمر الله رسوله أن يعني يقول للعباد قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين بالحق، يعني أنا فقط مهمتي أن أنذر، نذير مخوف منذر بالعقوبة الأخروية وكذلك بالهلاك الدنيوي، مبين بين واضح لا خفاء فيه، أو مبين يعني مبين النذارة أظهرها إظهارا لا خفاء فيه. وهذه مهمتي، يعني ليس من شأني أن أؤاخذكم أنا وأعاقبكم والعقوبة عندي، لا ليست عندي، وإنما أنا الذي علي أن أبلغ رسالة الله تبارك وتعالى وأنذركم، إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. نسبة القسم وإزاء هذه الرسالة إلى قسمين، المؤمنون والكافرون. فالذين آمنوا بهذا النذير المبين صلوات الله وسلامه عليه وعملوا الصالحات، جمع الله دائما يجمع الله تبارك وتعالى في النجاة والفوز بين الإيمان والعمل الصالح، وإذا اجتمع الإيمان والعمل الصالح انصرف الإيمان إلى عمل القلب والعمل الصالح إلى عمل الجوارح. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لذنوبهم ورزق كريم في الجنة، وكريم نفيس، لأن هذا رزق الجنة رزق نفيس لا ضرر فيه، فهو رزق نفيس بكل معاني النفس، طعام لا ينتهي وشرابهم كما يشتهون ورزقهم يأتيهم بكرة وعشية بلا كلفة ولا مشقة ولا أثر لطعامهم وشرابهم في وله ضرورة كضرورة الطعام والشراب في الدنيا، لا، كما قال النبي رشحه مثل. فهؤلاء يعني هذه جزاء الله تبارك وتعالى لهؤلاء. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. السعي هو السير الحثيث بجد، يعني أنهم جدوا واجتهدوا في آيات الله تبارك وتعالى معاجزين، يعني يريدون أن يعجزوا الله تبارك وتعالى في آيات الله تبارك وتعالى بردها ومحاولة طمسها واللغو فيها ومعاندة الرسول. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. أولئك بالإشارة بالبعيد أصحاب الجحيم. أصحاب الصحبة تطلق على الملك وتطلق على الملازمة الطويلة، فنقول فلان صاحب فلان يعني أنه ملازمه ملازمة طويلة، وفلان صاحب هذه الدار يعني مالكها. أصحاب الجحيم بمعنى أنهم صحبة أنها خلص سيصحبونها صحبة لا تنقطع، فهم ملازمون لها ملازمة أبدية، لذلك يسموا أصحاب الجحيم، يعني الملازمون لها ملازمة ما تنتهي. أو أصحابها كأنهم ملاكهم، أصبحت هذه دارهم، يعني هذه دارهم وهذه منزلهم، كأنهم ملكوا هذا. وبئس الملك، بئس أن يملك الإنسان دار يحبس فيها وتغلق عليه ويظل هذه محبسه ومربطه أبد الآبدين. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. ثم قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. يخبر سبحانه وتعالى أنه ما أرسل يعني قبل يعني هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. قال العلم هنا إذا تمنى قرأ، تمني القراءة. ألقى الشيطان في أمنيته يعني في قراءته في آذان من يسمع من الكفار، فينسخ الله تبارك وتعالى، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. يعني أن الشيطان يأتي إلى هؤلاء الكفار، فعندما يسمع كلام الله تبارك وتعالى يلقي الشيطان بين كلام الله تبارك وتعالى كلمات من عنده، وهذه الكلمات تكون فتنة لهؤلاء الكفار، والله تبارك وتعالى يعني إذا أشيع هذا ينزل ما يبطل الله تبارك وتعالى به ما ألقى الشيطان. رويت هنا قصة لكن ليست بصحيحة، وهي قصة يسمونها قصة الغرانية، وهو أن النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو يقرأ يعني سورة النجم مع في في في في المسجد الحرام، وكان حوله ناس من المسلمون وناس من الكفار، وجاء في قراءة النبي يعني جاءت القراءة أنهم سمعوا أن النبي يقرأ تلك الغرانيق عن الملائكة، تلك الغرانيق العولى وإن شفاعتهن لترتج. والغرانيق الغرانيق جمع غرنوق، والغرنوق هو طائر أبيض، يعني تشبه كأن الملائكة بهؤلاء تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، على اعتقاد الكفار في أن الملائكة يشفعون لهم عند الله. فقالوا هذا يعني قد ذكر آلهتنا بخير سبقوا ولما جاءت السجدة فاعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا أي أنهم سجدوا مع النبي صلوات الله وسلم عليه. هذه القصة ليست بصحيحة, يعني هذه القصة ليست بصحيحة. وطبعا قالوا أنهم سمعوا هذا عن لسان النبي صلوات الله وسلم عليه, وهذا الكلام لو أنه سمع فإن كل ما في هذه السورة يناقضها. فإن الله تبارك وتعالى قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ثم قال تبارك وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ففي السورة يخبر الله تبارك وتعالى بأنه كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فكيف يكون هم قد سمعوا تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى وأن الشفاعة شفاعة الملائكة مرجوة. والحال أنه في هذه السورة نفي لأن يكون للملائكة شفاعة عند الله تبارك وتعالى دون إذن من الله تبارك وتعالى ودون إذن منه لهم وإذن عن المشفوع فيه. فقصة لا شك إسنادها ليس بصحيح, وإنما الذي يعني تفيده هذه الآيات ما قاله يعني أهل العلم بأنه ما من رسول يقرأ إلا وهؤلاء يعني قد يلقي الشيطان في يعني في في في في في أسماء الكفار كلمات ليست من الحق فيأخذوها ويبنوا عليها ويعتقلوها. وقد كانوا أيضا يقطعوا القرآن كما قال جل وعلا الذين جعلوا القرآن عظيم عظيم يعني يقطع بعضه عن بعض ويدخل فيه ما ليس منه, وهذا من باب الفتنة. والله تبارك وتعالى ينزل يعني من الآيات ما يدخل الله تبارك وتعالى به هذه الشبه وهذه الأقاويل التي يعني يقولها الشيطان. قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي, يعني كل رسول ونبي أرسله الله تبارك وتعالى قبل ذلك إلا إذا تمنى في قراءته ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ونسخ إزالته وإبعاده ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. يعني إن الله تبارك وتعالى يجعل ما يلقي الشيطان في أسماع هؤلاء الكفار فتنة للذين في قلوبهم مرض, مرض الشك, مرض الشك, فإنهم يشكون بهذا ويخرجون عن الدين لو كانوا دخلوا فيه. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. إن بالتأكيد الظالمين هذا من الظلم, من الظلم الشك في آيات الله تبارك وتعالى ويعني الميل بها عن الحق. وإن الظالمين لفي شقاق, شقاق مشاقة يعني كلهم في شق بعيد عن الحق, يعني هم مختلفون وهم كذلك بعيدون عن يعني الصراط والحق. ثم قال جل وعلا وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وليعلم الذين أوتوا العلم وهم الراسخون فيه أنه الكتاب منزل الحق من ربك, يعني أن ما نزل من الله تبارك وتعالى هو الحق وأنه نازل من الله تبارك وتعالى فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وإخبات القلوب الخبت هو في الخشوع والسكون والتواضع. فتخبت له قلوبهم يعني يذل له ويسكن له ويؤمن به. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم, بشرى من الله تبارك وتعالى وتأكيد بأنه سيهدي أهل طاعته أهل الإيمان إلى صراط مستقيم صراطه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. ولا يزال الاستمرار الذين كفروا في مرية في شك, يعني في شك من هذا القرآن. ومن أجل هذا الشك يعني نسبوه إلى ما نسبوه من أنه رأي من الجن كان يلقي الشيطان على الرسول أنه فرد يعلمه أنه يعني افتراه وكذبه من عنده فيظل في شك منه وفي وصف هذا القرآن بما يعني ليس يعني من حقيقته، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة الكبرى. وهذا عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى، أن يظلوا في هذا الشك الذي يدور بهم حتى تأتيهم الساعة بغتة فجأة، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، يوم لا غد له، يقطعون فيه فيهلكون فيه. ملوش العقيم هو الذي لا عقب له، فيكون آخر يوم، فيأتيهم عذاب يوم عقيم، يعني يومهم الأخير، يعني يومهم الأخير في الحياة الذي لا غد له بعد ذلك، كما فعل الله تبارك وتعالى بقوم نوح، بعاد، بثمود، بغيرهم. فإن يومهم الأخير يوم الأخير، يوم العذاب هو اليوم الأخير الذي لا يلد، ما يجيش يوم ثاني بعد ذلك، يأتيهم هذا اليوم فيهلكون. فتأتيهم إما الساعة بغتة وهم عليها، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله، الملك في يوم القيامة، يومئذ في يوم القيامة لله سبحانه وتعالى. هذا يعني الملك في كل وقت هو لله سبحانه وتعالى، ولكن في هذه الدنيا في ظاهر الأمر يعني هناك من يملك غير الله تبارك وتعالى، ويملك بأمر الله تبارك وتعالى، والله الذي يعطيه الملك، هذا الملك الظاهر وهو عاريا. لكن في يوم القيامة يظهر للجميع أنه لا ملك إلا لله تبارك وتعالى، فإن كل العباد خلاص مفرغون مما في أيديهم، ما في أحد يده شيء يملك، كل العباد محشرون الله تبارك وتعالى، ما أحد يملك حتى ما يستر به عورته، ثوب ما عنده. لكم تحشرون الله تبارك وتعالى عراة حفاة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيد، فعلا علينا إن كنا فاعلين. فمن كان في ملك وفي هيلمان وفي لسان وطيوش وحشم وخدم قدره، فالملك يومئذ لله ظهر، يعني هذا يظهر لكل عين أن الملك يومئذ لله. ولذلك يقال لمن الملك اليوم، فالكل يقول لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. وإن كان هذا في كل وقت، الملك لله الواحد القهار في كل وقت، لكن لما جعل الله تبارك وتعالى كان يملك يعني عباده هذا الملك الدنيوي، ويؤتي ملكه من يشاء سبحانه وتعالى، فيغتر المغرور ويظن أن ما فيه مما يملكه هو أن هذا أنه صاحب هذا الملك، والحال أنه عاري. لكن يوم القيامة يكون هذا عاري خلاص، يأتي ربه تبارك وتعالى ولا شيء في يديه. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، بين العباد كلهم سبحانه وتعالى، هو الذي يحكم بنفسه بدون أن يكون له يعني نائب عنه، وكيل عنه يقوم مقامه سبحانه وتعالى. الله هو الذي يحاسب كل نفس، كل الخلق يحاسبهم في وقت واحد، ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب أو ترجمان يحجبه دونه، فكل واحد سيحاسبه ربه سبحانه وتعالى واحد حساب يحكم بينهم. ثم قال جل وعلا: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، هذه نهاية الحساب. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأيضا قرن الله تبارك وتعالى بين الإيمان والعمل الصالح، لأن هذا المنجي لا نجا إلا بجمع يعني هذين الأمرين، الإيمان والعمل الصالح. وهذا في 57 موضع في القرآن كلها اقتران الإيمان بالعمل الصالح. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، جنات بساتين النعيم، التنعم بكل أنواع النعم التي عرف لها أمثالها في الدنيا، والتي لم يعرف لها أمثال إلا في الآخرة، كما في الحديث: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين كفروا، الكفر هو طمس الحق وستره وتغطيته، لأن الكافر يعرف أدلة الإيمان ولكنه يطمسها ويسترها ويثبتها ولا يجهل، وإن كان في قلبه مقر لأن هذا حق لك لا يقبل. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، التكذيب هو رد الصدق، كل من جاءه الخبر الصادق ويعلم انه صادق لكن قال لا ليس هذا بصدق فهي تكذيب فكذب به يعني رد الصدق ولم يشهد لان لهذا الصدق بانه صدق وكذبوا باياتنا اياتنا المقروءه المنزله من عنده سبحانه وتعالى وايات الله تبارك وتعالى المنظور وكذبوا باياتنا فاولئك لهم عذاب مهين فاولئك لهم عذاب مهين وصف الله تبارك وتعالى هذا العذاب الاخروي بصفات كثيره انه اليم انه عظيم انه ايضا مهين هنا مهين من الاهان اللي هو الذله يعني في اذلال مش في الم فقط الالم هو ان يعني ان يتالم فيه يشعر ب يعني بحرقه هذا كالم النار اللي هو اشد انواع العذاب لكن مع الاهانه الإهانة كأن يسحب إلى النار على وجهه يسحب في النار كما قال جل وعلا يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوكم مس السقر يعني ممكن يحرق ويتألم بالعذاب وهو في مكان مثلا جالس أو قائم لكن أنه يسحب على وجهه بعد الإهانة مع العذاب المؤلم يهان فيجر يصب من فوق رؤوسه الحميم كما قال جل لهم مقامع من حديد أنواع الإهانة سواء هذه الإهانة بهذا العذاب أو الإهانة كذلك المعنوية مثل أن يقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم إهانة فيحقر كذلك بالكلمات أو بقول الله اخسأوا فيها ولا تكلمون فهو عذاب مهين بكل معاني الإهانة يعني أن هذا العذاب مؤلم وكذلك هو مهين فأولئك لهم عذاب مهين يعني مذل لهم بخزي وأمر يهينهم والذين ثم قال جل وعلا والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين بشرى الله تبارك وتعالى للطائفة المؤمنة والتي كانت مستضعفة والتي فرضها أهل مكة من ديارهم فإنهم قد عملوا يعني الأعمال الشنيعة في المسلمين حتى اضطروا بعضهم إلى أن يتركوا يعني بلادهم ويخرجوا فقال جل وعلا والذين هاجروا في سبيل الله هجرتهم الهجرة هي الانتقال من مكان إلى مكان وإنما كانت في سبيل الله في لأجل الله تبارك وتعالى وفي طريقه ولمرضاته قال جل وعلا ثم قتلوا أو ماتوا بدأ بالقتل لأنه أشد مصيبة من الموت ثم قتلوا أو ماتوا قال جل وعلا ليرزقنهم الله رزقا حسنا لله الموطأ للقسم يعني والله ليرزقنهم الله رزقا حسنا وهذا رزق الجنة وإن الله لهو خير الرازقين الله سبحانه وتعالى خير المجازين رزقه هنا جزاء لهم على فعلهم لأنهم فعلوا هذا لله تحملوا هذه يعني هذه الألام وهذه المشقات لله الهجرة تركهم بلادهم وخروجهم منها وهذا أمر عظيم جدا الهجرة أمر عظيم كما قال النبي تؤثر الرجل أهله وماله وتقطعه فالذين تحملوا هذا وفي سبيل الله ثم حصل لهم قتل بعد ذلك من الكفار أو ماتوا أخبر الله تبارك وتعالى بأن أجرهم عنده قال جل وعلا ليرزقنهم الله رزقا حسنا رزق الجنة وإن الله لهو خير الرازقين لا أحد يرزق الله فأنت ممكن تعمل لإنسان عمل ويرزقك دينار دينارين يعمل لك هدية لكن لا يمكن أن يكون أحد يأجر عاملا كما يأجر الله تبارك وتعالى من عمل له وجاهد في سبيله فهذا الذي هاجروا في سبيله وعملوا هذا لله تبارك وتعالى فهذا جزاؤهم الله تبارك وتعالى لا خير يعني رزقا من الله تبارك وتعالى وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضون بالتأكيد ليدخلنهم الله جل وعلا مدخلا مدخل الجنة يرضونه يكون في غاية الرضا يعني يكون صاحب هؤلاء في غاية الرضا عما هو فيه من هذه القصور والدور والحور وما يعطيه الله تبارك وتعالى حتى يقول رضيت فيكون في غاية الرضا وغاية السعادة ليدخلنهم مدخلا يرضونه ثم قال جل وعلا وإن الله لعليم حليم وإن الله بالتأكيد سبحانه وتعالى لعليم بعباده سبحانه وتعالى حليم يعني من حلمه سبحانه وتعالى أنه لا يعاجل هؤلاء المجرمين بالعقوبة الكفار الذين يؤذون أولياءه يعني أولياء الله تبارك وتعالى الذين هاجروا فيه تحملوا هذا تحملوا الهجرة بعدين الإهانة وبعدين يقتلوا كذا وكذا هذول في سبيله غار الله تبارك وتعالى عليهم. يعني كان هذا إخبار بأن هؤلاء الكفار كانوا يستحق العقوبة في التوبة الله فمجرد ما ينزل يعني عقوبتهم بعباد الله المؤمنين أن ينزل الله تبارك وتعالى نقمته بهم لكن الله حليم سبحانه وتعالى فإنه من حلمه سبحانه وتعالى أن يمد لهم يمد للكفار وعليم لعباده المؤمنين الذين فعلوا هذا العمل له جل وعلا وإن الله لعليم حليم. ثم قال جل وعلا ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك يعني إشارة إلى ما ذكر الله تبارك وتعالى من ثواب يعني هؤلاء الذين أطاعوه وهاجروا في سبيله وتحملوا في سبيله ما تحملوا. ثم قال جل وعلا ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. من عاقب بمثل ما عوقب به هذا لا شك أنه قد يعني فعل ما أباحه الله تبارك وتعالى وجزاه سيئة مثله. فإذا اعتدي يعني على مسلم فرد هذا العدوان بمثله فلا إثم عليه. قال جل وعلا ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به لكنه لما عاقب يعني ظالمه بمثل ما عوقب به بغي عليه بغي عليه يعني ظلمه ذلك الظالم مرة ثانية. قال جل وعلا لينصرنه الله لينصرنه الله يعني أن هذا الذي فعل لأنه أخذه حقه من ظالمه هذا مباح له مباح له أن يأخذ حقه من ظالم لكن إذا اعتدى عليه ذلك مرة ثانية أخبر الله تبارك بأنه لينصرنه الله أخبر بأنه سينصره هذا يعني وعد أكيد من الله تبارك وتعالى أنه سينصر عبده الذي ظلم هذه المظلمة وإن كان لأنه أخذ حقه من ظالم. إن الله لعفو غفور. ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية بهاتين الصفتين له ليبين قضية العفو والمغفرة وأن الإنسان إذا اعتدي عليه من أخيه المسلم فإن الأفضل له أن يعفو أن يغفر. إن الله لعفو غفور مع قدرته سبحانه وتعالى لكنه يعفو يعني عمن تعدى على حدوده وحقوقه غفور مسامح سبحانه وتعالى وهذا طبعا بشروطه بشروط التوبة والإنابة إليه سبحانه وتعالى. ذلك لأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك المشار إليه هذا الذي ذكر لأن الله سبحانه وتعالى يولج الليل في النهار أي أن الله تبارك وتعالى يعني له التصريف في الخلق في البشر وله التصريف كذلك في سائر السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فالله هو الذي يولج الليل في النهار يدخل هذا فيها يولج الإلاج الإدخال يدخل وقت الليل في وقت النهار فإن الليل يأكل يدخل في وقت النهار في الشتاء يظل يأخذ من وقته حتى يمتد للنهاية ثم تعود الكرة ويأتي النهار يأكل من وقت الليل. هذا معنى من معاني العلاج. وكذلك يولج هذا في هذا على هذه الأرض في المكان يعني في الزمان والمكان فإن الليل يغطي المكان ثم يأتي النهار فيدخل الأماكن التي دخلها الليل ويزيحه أمامه ولا يزال كل منهم يطلب الآخر وهذا يدخل المكان الذي يدخله الآخر. وهذه قدرة عظيمة قدرة عظيمة إجراء الله تبارك وتعالى الليل والنهار على ظهر هذه الأرض أمر عظيم. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. سميع وسع سمعه الأصوات كلها لا في أي صوت في كل جنبات هذا الكون يغيب عن سمع الله تبارك وتعالى. سبحان من وسع سمعه الأصوات وين يصوت وين يجتمع لو اجتمع الملايين وكل واحد له لجة ويتكلم بلغة غير اللغة وبلجتهم وتداخلت أصواتهم بعضها مع بعض فإن الله تبارك وتعالى يسع كل هذه الأصوات ولا يخرج من سمعه ولا يعجب عن سمعه شيء سبحانه وتعالى. سميع بكل خلق، بصير بكل خلق في كل وقت. كل خلق الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى مبصر بهم، لا يغيب عن بصره سبحانه وتعالى شيء من خلقه كله. فكما لا يعجب عن علمه شيء فلا يعجب شيء كذلك عن سمعه ولا عن بصره سبحانه وتعالى. فهو الرب الذي وسعت علمه سمعه وبصره كل مخلوقاته جل وعلا فلا يعجب عنه شيء. وبالتالي إذا كان الله تبارك وتعالى على هذا النحو فإن الله مجاز. لما جاء هنا باب الجزاء، الجزاء للمؤمن والجزاء للكافر، وعلم الله تبارك وتعالى من هجر في سبيله ومن عبده، فهذا كله يخبر الله سبحانه وتعالى بأنه كما يجازي هؤلاء فإن الذي يجازي هؤلاء هو الذي وسع سمعه سبحانه وتعالى الأصوات وبصره كل الموجودات جل وعلا. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك إشارة إلى ما ذكر بأن الله هو الحق، الله سبحانه وتعالى هو الحق ثابت كما وصف نفسه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وأن ما يدعون من دونه الباطل. كل الذي يدعونه من دون الله، يدعون لهم آلهة من دون الله، باطل. الباطل هو الزائل الذي لا حقيقة له. فادعاء الألوهية لغيره من ملائكته أو شمسه أو قمره أو نجومه أو الشجر أو الحجر أو كل ما ادعيت له الألوهية كل ما لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، كل هذه ليست آلهة، وليس هناك إلا إله واحد والله سبحانه وتعالى. فكل دعاء لغيره باطل، لا ينفع، لا ينفع داعي مهما دعا، لمن دعا فإنه لا ينفع. إن كان ممن يسمعه فلا يستطيع أن يستجيب له، لأنه ما من مخلوق من هذه المخلوقات يملك لنفسه ضر ولا نفع إلا بإذن مولاه سبحانه وتعالى. وإن كان لا يسمعه فهذا أكثر يعني ضلال من فاعله، كالذي يدعو ميت أو الذي يدعو شجرة أو حجر أو صنم لا يسمع ولا يسمع، فهو يدعو ما لا يسمع ولا يسمع، كما قال إبراهيم لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. فهذا أشد ضلال. فهذا كل الذي يدعى من دون الله تبارك وتعالى هو الباطل، وأن الله هو العلي سبحانه وتعالى فوق خلقه كله، فهو العلي على كل خلقه، مستوي على عرشه سبحانه وتعالى، العلي مكانا ومكانه، مكانته سبحانه وتعالى فوق كل خلقه جل وعلا، الكبير الذي لا أكبر منه، ما في أكبر من الله سبحانه وتعالى. كل خلق الله من السماوات السبع والأراضين إلا كخردلة في رياح، يعني في كف الرحمن سبحانه وتعالى كخردلة في ذهب، وما قدر الله حتى قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فكل السماوات وكل هذه الأراضين وكل هذا الخلق بالنسبة لله ذرة صغيرة، شيء صغير. الله تبارك وتعالى هو العلي على كل خلقه الكبير سبحانه وتعالى الذي لا أكبر منه. أستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.